بغير عليك من السحر الفيونك بغير عليك بغير عليك من سمارة لونك بغير عليك بغير عليك من السحر الفيونك بغير عليك بغير عليك من سمارة ahead. ملاك لا يدروع قول عمري وياك.